مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. جاء القتال وصالت الأبطال وسمت إلى قمم الفخار رجال، وهنا وهنا سيوف الحق تحكي مجدنا يبني عرينا شامخ الأبطال. جاء القتال وصالت الأبطال وسمت إلى قمم الفخار رجال، وهنا وهنا سيوف الحق تحكي مجدنا يبني علينا شامخا أبطال. أسد الخلافة يزأرون بأرضنا يعلو حساما باترا قد تالوا. أسد الخلافة يزأرون بأرضنا يعلو حساما باترا قد تالوا. يفدون صرحا بالدماء تراهم وحشا على جند العدا صوالوا. صالوا وما وهنوا على أعدائهم شهبا شهبا على جيش الخنا تنهالوا. جاء القتال وصالت الأبطال وسمت إلى قمم الفخار رجال، وهنا وهنا سيوف الحق تحكي مجدنا يبني علينا شامخا أبطال. شهدت على صولاتهم سوح الوغى فخر بهم أرض الفدا تختال. شهدت على صولاتهم سوح الوغى فخر بهم أرض الفدا تختال. جمع الضياغم يشحذون نيابهم جند البطولة للردى مرسال. أرض الخلافة تزدهي بجهادهم بدبيبهم تحدو لنا الأطلال. جاء القتال وصالت الأبطال وسمت إلى قمم الفخار رجال، وهنا وهنا سيوف الحق تحكي مجدنا يبني علينا شامخا أبطال. غزو الكماة العصر ذل ينهيه عزم الأسود وعصفهم زلزال. سيف الكرام بيوم طعن قادم يعلي الجباه لقومنا ربآل. ضرب الرقاب يروق كل موحد سيل الدماء بساحنا هطال. ضرب الرقاب يروق كل موحد سيل الدماء بساحنا هطال. جاء القتال.